الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم، والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم. وهذه الآية انتظمت أصناف الناس، نقول إن هذه الآية انتظمت أصناف الناس، فالله جل وعلا أخبر عن المؤمنين الذين آمنوا، وهم كل من صدق وأقر بالله وبرسوله، وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين ساروا على طريقهم، والذين هادوا وهم اليهود والنصارى المعروفون، وقد سبق التعريف باليهود والنصارى أكثر من مرة. قال: والصابئين، وكذلك سبق التعريف بالصابئين، لكن لأن الصابئين قليل ذكرها ففيها خلاف بين أهل العلم، فقال أبو العالية: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور. وقال وهب بن منبه: الصابئ الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وسبق أن ذكرنا أن هذا هو أرجح الأقوال، أن الصابئون قوم ليس لهم كتاب لكنهم على الفطرة يعبدون الله وحده لا شريك له، وليس لهم شريعة لكن لم يرتكبوا شيئا من الكفر. والصابئين والنصارى والمجوس، المجوس هم عبدة النار القائلون بأن للعالم أصلين، النور والظلمة، على تفصيل في اعتقادهم. والذين أشركوا وهم الذين كانوا على الشرك وثنيون، ليسوا منتسبين إلى طائفة من الطوائف، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المؤمنين ولا من الصابئين ولا من المجوس، لكن هذا في المشركين الخلص الوثنيون الذين لا يعبدون إلها، كحال كفار قريش وحال الآن من لا دين له ولا ينتمي إلى دين من الأديان السماوية، لا ينتمي إلى دين من الأديان السماوية. ثم قال: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله جل وعلا يوم القيامة يفصل بين هذه الأمم ويفرق بينها ويحكم بالعدل، فيدخل المؤمنين الجنة ويعظم لهم الأجر والثواب ويرفع شأنهم، ويدخل الكافرين النار ويعذبهم فيها وفق أعمالهم. ثم قال: إن الله على كل شيء شهيد. هذا كالتعليل، يفعل ذلك بهم ويفصل بينهم لأنه جل وعلا على كل شيء شهيد، شاهد لكل شيء يراه ويبصره جل وعلا، لا يغيب عنه شيء من أعمالهم، فهو شاهد لأعمالهم وأيضا حافظ حفيظ لها عليم بها، فحكمه جل وعلا في منتهى العدل والحق والصواب، لأنه شاهد على كل شيء يراه ويبصره، وقد حفظه على عباده، حفظ عليهم أعمالهم لا يغيب عنه منها شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. قوله ألم ترى كما مر مرارا أن الرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية بصرية ورؤية علمية، وبعضهم يقول رؤية قلبية، يعني ألم ترى ألم تعلم، تعلم ألم تعلم، أو ترى ذلك بقلبك يعني تعلم ذلك بقلبك لأن الله أخبرك عنه. والرؤية البصرية هو أن ترى ببصرك وبأم عينك، فالرؤية هنا والله أعلم أنها علمية قلبية. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ السجود له معنيان، معنى عام وهو الخضوع، الذل والخضوع، وهو الذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل السجود في لغة العرب، الذل والخضوع. وله معنى ويأتي معنى السجود الشرعي، وهو وضع الجبهة والأنف والأيدي، السجود على الأعضاء السبعة التي جاء فيها الحديث. ومن هنا اختلف العلماء في السجود هنا، فقال بعض أهل العلم المراد بالسجود هنا هو السجود الشرعي، هو السجود الشرعي، لأنه قال وكثير حق، قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني لم يسجدوا، لم يكونوا يسجدون لله سجودا شرعيا، وإن كانوا يسجدون لله سجودا لغويا، لأنهم خاضعون ذالون لأمره مقهورون له جل وعلا، فهو قاهر لهم ومجبر لهم على ما يشاء ويريد. لكن الأظهر والله أعلم هنا أن السجود هو السجود الشرعي. والسجود الشرعي بالنسبة لابن آدم السجود على الأعضاء السبعة، وبالنسبة للمخلوقات قال ابن كثير سجود كل شيء بحسبه، سجود كل شيء بحسبه، ولهذا قال ابن كثير يخبر تعالى أنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال تعالى ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، وقال هاهنا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي الملائكة في أقطار السماوات والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. إذن السجود منه ما هو سجود شرعي ومنه ما هو سجود لغوي، وهو الخضوع والذل. فالمخلوقات كلها تسجد لله باعتبار الذل والخضوع، والسجود الشرعي تسجد له المخلوقات ما عدا الكفار من بني آدم والجن الذين كفروا، وسجود كل شيء بحسبه. ولهذا ابن كثير مال هنا إلى أن سجود الجبال والأشياء تفيؤ ظلالها عن اليمين والشمال، يعني في حال شروق الشمس صباحا ومغيب الشمس، لأن الشمس تكون من جهة المشرق وتكون من جهة المغرب. وسبق الكلام على هذا فيما مضى، والأظهر الله أعلم أن سجود كل شيء بحسبه، لكنه سجود شرعي حسب ما أمره الله، وكل شيء يعلم ما أمره الله به وما طلبه منه في السجود، فكل المخلوقات قائمة بالسجود لله عز وجل إلا الكفار، إلا الكفار. قال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، من أي الذي في السماوات وهم الملائكة، ومن في الأرض كل من في الأرض يسجدون لله جل وعلا، وهذا عام، لكن قال بعد ذلك والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هؤلاء كلهم ممن هو في الأرض، ممن هو في الأرض. لكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، يعني ذكر العام ثم أردفه بذكر بعض أفراد هذا العام فخصها بالذكر. قال ابن كثير رحمه الله يعني علة ذكر هذه الأمور بعد أن دخلت في العموم لكن خصها بالذكر بالسجود، قال إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله جل وعلا، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة، لا تسجد كما قال جل وعلا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هذه داخلة ضمن من في الأرض، ضمن ما في الأرض ومن في الأرض، لكنه خصها بالذكر لمعنى مهم وهو التنبيه على أنها لا تجوز عبادتها. لماذا؟ لأن هناك من عبدها من دون الله، فنص عليها وأفردها وخصها لتجلية الأمر ولإيضاحه حتى لا يبقى لمحتج حجة ويقول الآية هنا عامة وأنا لا أدري هل الشمس والقمر والنجوم وما شابهها تدخل في العموم أم لا. نقول بلى هي داخلة، ولهذا هي داخلة في العموم، وأيضا أفردت خصوصا بذكر عدم جواز السجود لها لإقامة الحجة على الخلق ولقطع العذر حتى لا يسجد أحد لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه المستحق أن يعبد، لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال جل وعلا والشمس والقمر، يعني يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ويسجد له أيضا الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله سبحانه وتعالى. قال وكثير من الناس، كذلك يسجد له كثير من الناس وهم المسلمون المؤمنون الذين آمنوا بالله واتبعوا رسله، فإنهم أيضا يسجدون لله السجود الشرعي، وهذا الذي يظهر الله أعلم في هذه الآية أن المراد به هو السجود الشرعي، المراد به هنا السجود الشرعي، بدليل أنه لم يذكر الذين كفروا، لم يذكر أن الذين كفروا يسجدون لله، ولهذا قال وكثير حق عليهم الضلالة وهم الكفار الكافرون، إنما حق عليهم الضلالة لأنهم تركوا السجود لله جل وعلا، ويكون معنى الآية وكثير من الناس أبوا السجود فحق عليهم العذاب كما قال السمعاني. ولأجل هذا قلنا إن هذه الآية إنما هي في السجود الشرعي. وأما قوله جل وعلا في الآية الأخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، هذه عامة، تلك عامة يدخل فيها السجود الشرعي ويدخل فيها أيضا السجود اللغوي الذي هو الخضوع والذل والانقياد لله سبحانه وتعالى. فالسجود سجودان، سجود شرعي وسجود لغوي. فالسجود الشرعي هو من جميع المخلوقات إلا من الكفار، وأما السجود اللغوي فكل يسجد لله طوعا وكرها، فمن يسجد سجودا شرعيا هذا قد اجتمع في حقه السجود الشرعي والسجود اللغوي، والسجود اللغوي أيضا. وأما الذين كفروا فإنهم يكون السجود في حقهم السجود اللغوي، والسجود اللغوي كما أشرنا هو الانقياد والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو معنى السجود في لغة العرب، الذل والخضوع كما قال أهل العلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عند قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، قال هو سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور بسلطانه. هذا دليل ابن القيم رحمه الله يرى أن السجود هنا هو سجود لغوي وليس شرعي، وأبي هذا قال جمع من أهل العلم. فصار عندنا قولان، هذه الآية السجود الشرعي، وهناك من قال إنه السجود اللغوي أي الذي هو بمعنى الذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولكن كما قدمت الأظهر والله أعلم أن هذه الآية في السجود الشرعي، لأنه أخرج الذين كفروا وقال حق عليهم العذاب كثير من الناس وهم الذين لم يسجدوا. وعلى كل حال السجود سجودان، سجود شرعي وهذا يكون من جميع المخلوقات إلا من الكفار، وسجود لغوي وهو الانقياد والذل والخضوع، وهذا عام لكل المخلوقات، حتى الكفار يخضعون لأمر الله وينقادون وتجري عليهم أحكامه ويذلون لأمره ويتصرف فيهم كيف يشاء ويجرون على قضائه وقدره وما أراده بهم جل وعلا. قال جل وعلا وكثير حق عليه الضلالة، كثير من الناس حق عليه الضلالة وهم الكفار، وهم الكفار حق عليهم العذاب واستحقوه جزاء وفاقا، لأنهم استكبروا عن السجود لله وعن الإيمان به وعن الخضوع له، الخضوع الشرعي والانقياد لأوامره، أبوا ذلك فحق عليهم العذاب واستحقوه وحل بهم العذاب وأهانهم الله بسبب كفرهم. ولهذا قال ومن يهن الله فما له من مكرم، قال السمعاني ومن يهن يعني من يذله فما له من إكرام، من يهينه الله لا أحد يكرم، من يذله ويخزيه لا يكرمه أحد. قال وقال الطبري ومن يهنه الله من خلقه فيشقيه فما له من مكرم بالسعادة يسعده بها، لأن الأمور كلها بيده، يوفق من يشاء لطاعته ويخذل من يشاء ويشقي من يشاء ويسعد من أحب سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم أن بعض ما يتناقله بعضهم ويذكرون أن هناك رسائل في رسائل التواصل يقولون من الكلمات التي لا تجوز الله لا يهينك، الله لا يهينك، يقول هذه ما تجوز، مثل ظلمني ظلمه الله، نقول لا ما هو صحيح، ظلمني ظلمه الله حرام، لكن من يهن الله لا شيء فيه، الله جل وعلا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. فأنت لما تقول لمسلم الله لا يهينك يعني تسأل الله أن لا يهينه وأن لا يجعله ممن أذله وأخزاه بل ممن أكرمه وهداه، فلا شيء في هذه العبارة. قال ومن يهين الله فما له من مكرم، إذا أهانه الله وأذله وأخزاه لا يكرمه أحد ولا يستطيع أحد أن يكرمه أبدا ولو حاول أن يفعل ذلك. قال جل وعلا إن الله يفعل ما يشاء، إثبات عموم المشيئة لله جل وعلا. والمشيئة إذا جاءت في القرآن فهي مرادفة للإرادة الكونية، لأن إرادة الله جل وعلا نوعان، إرادة كونية أزلية وهذه لا يخرج عنها أحد، وقد تكون فيما يحب الله وفيما يكره الله، فهو الذي أراد كفر الكافرين أزلا وكونا وقدرا. وهناك إرادة شرعية وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله، فالله أراد من المؤمنين الإيمان، لكن المشيئة إذا جاءت فهي مرادفة للإرادة الكونية. يعني هنا إن الله يفعل ما يشاء يعني ما يريد كونا وأزلا جل وعلا لعظمته وتمام ملكه وسلطانه، يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومشيئته نافذة جل وعلا لا رد لقضائه، فما أراده كان وما لم يرده لم يكن ولم يقع. وختمه الآية بهذا إن الله يفعل ما يشاء في بيان أنه جل وعلا من أهانه وأضله ذلك بمشيئته جل وعلا وإرادته الكونية، ولكنه جل وعلا ما ظلمه بذلك بل أعطاه العقل وآلات الاستفادة ثم خلقه وفطره على التوحيد وأراه من آيات الله الكونية ما يدل على عظمة الله وعلى أنه مستحق العبادة، ثم أرسل إليه رسولا وأنزل عليه كتابا فبين له الحق ودعي إليه وأقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة وبين له جزاء المؤمنين وعقوبة الكافرين، فأبى إلا الكفر. ولذلك الله جل وعلا أضله سابقا في علمه السابق، لكنه خلقه وترك له حرية الاختيار فاختار ما سبق في علم الله وهو لا يدري ماذا سبق في علم الله، لأنه يباشر الأمور مباشرة المختار المهيد المتصرف الذي يفعل ما يريده بنفسه، فما ألزمه الله وما أجبره جل وعلا، فما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وهذه الآية آية سجدة، آية سجدة، والسجدات في القرآن اختلف العلماء فيها على أقوال، فمنهم من قال إن سجدات القرآن 15 سجدة، 15 سجدة وعليه الجمهور، ومنهم من قال أنها 14 سجدة واستثنى منها سجدة صاد. وبناء على هذا فإن من قال إنها 15 سجدة أو عدها عند من قال إنها 15 سجدة كالتالي: سورة الأعراف، آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد هذا الموطن الثاني الآية 15، وفي سورة النحل الآية 50، وفي سورة الإسراء الآية 109، وفي سورة مريم الآية 58، وفي سورة الحج آيتان موضعان، وهي السورة الوحيدة التي فيها سجدتان كما قدمنا في أول السورة، وهي الآية 18 والآية 77 منها. وسورة وسجد والفرقان، سجدة الفرقان، الفرقان فيها سجدة أيضا، سورة الفرقان وهي الآية 60، وسورة النمل وهي الآية 25، وسورة السجدة الآية 15، وسورة صاد آية 24، وسورة فصلت آية 37، وآخر النجم، وآخر الانشقاق، وآخر العلق، هذه 15 سجدة. ومن قال إنها 14 سجدة استثنى سورة سجدة صاد. والعلماء اختلفوا، فمنهم من يرى أن هذا السجود واجب، وذهب إلى هذا أبو حنيفة وبعض أهل العلم، ومنهم من يقول أن هذا السجود سنة، أن هذه السجدات كلها سنة وليست بواجبة، فلو تركها الإنسان لا شيء عليه، لو لم يسجد لا شيء عليه، وإن سجد فهو أفضل وأحسن وأكمل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعض السجدة أحيانا وتركها أحيانا، وكذلك فعل عمر، سجد مرة صلى وقرأ بسورة فيها سجدة فسجد، ثم في المرة الأخرى صلى مرة أخرى ولم يسجد، فهذا يعني دليل على عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي سجد أحيانا وأحيانا لم يسجد. ولهذا أيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: ليست صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وعلى كل حال السجود مطلوب عندها وهو خير وفضل عظيم لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه، لكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. والسجدات فيها خلاف بين أهل العلم، لكن اتفق العلماء على 10 سجدات منها. ممكن أيضا نذكر أدلة من قال أن سجود التلاوة والسجود فيها في الصلاة أنه سنة، وهو مذهب الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية وداود الظاهري وقول طوائف من السلف، بل حكي الإجماع على ذلك. من الأدلة حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وعن عبد الله بن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم من مكة فسجد فيها، وسجد معه وسجد من معه غير شيخ لم يسجد. وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فلم يسجد. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. إذن هذه زيد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم وفيها سجدة ولم يسجد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان واجبا لم يترك زيد السجود فيها ولا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا مع الحديث الأخرى التي تدل على فعله على أنها سنة. وكذلك ثبت في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بهذه، يعني بحكمها، ما يتعلق بحكمها، يعني أن السجود سنة وليس بواجب. والعلماء اتفقوا على 10 مواضع، وهي موضع سورة الأعراف وسورة الرعد وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة مريم والأولى من سورة الحج وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة ألف لام ميم السجدة، والموطن العاشر سورة فصلت. سورة فصلت، فهذه أجمع عليها العلماء على السجود فيها. وممن حكى الإجماع نقله ابن حزم وابن حجر وابن قدامة، ونقل ابن كثير الإجماع على سجدة الأعراف وسجدة مريم، ونقل الإجماع على السجدة الأولى من سورة الحج الإمام النووي، كما نقل الإجماع في سورة السجدة ابن بطال. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من السجدات القرآن وهي سورة الحج وسورة صاد والمفصل، فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب ثبوت ذلك كما دلت عليه الآثار، دلت عليه نصوص السنة وبعض الآثار عن الصحابة، وكذلك سجوده في المفصل أيضا دلت عليه السنة. فالحاصل أن سجدات القرآن على قول الجمهور 15 سجدة، وقيل 14، وأن السجود سنة. وهذا الموطن الذي معنا هو من هذه المواطن، وهذا هو الموطن الأول من سورة الحج، وهو واجب، وهو من المواطن المتفق، من المواطن المتفق عليها، أو من المواطن المتفق على السجود فيها، ولكن مع ذلك فهي سنة. بقي أن يقال يعني قرب انتهاء الوقت، ما حكم السجود في أوقات النهي، سجود التلاوة؟ أولا، سجود التلاوة يسجد التالي الذي يتلو القرآن، يسجد، هذه السنة في حقه، بلا يكبر فقط عند السجود، وإذا رفع بدون تسليم يكبر فقط، جاء في بعض الآثار عن عائشة وغيرها، لكن دون تسليم يكبر للسجود، وإذا رفع لا يسلم. وأما إذا كان داخل الصلاة فإنه يكبر قبل السجود ويكبر بعده لئلا يلبس على الناس، وهنا واجب التكبير حتى ما يختلط الأمر على الناس ويضيعون. لكن إذا كان مستمعا، ليس هو التالي، ليس هو الإمام، ولكنه مستمع. طبعا إذا كان مأموم في الصلاة فإنه يتابع إمامه، يجب أن يتابع إمامه. إن سجد سجد وإن لم يسجد لا يسجد. لكن إذا كان يستمع إليه هكذا رجل يستمع إلى رجل، فإن السنة إن كان مستمعا أن يسجد معه، إذا سجد القارئ يسجد المستمع له. وأما إن كان مجرد سامع فإنه لا يلزمه السجود. وما الفرق بين السامع والمستمع؟ الفرق بينهما أن المستمع يتابع، يستمع ويتابع وينصت، وأما السامع مجرد أنه سمع صوت القراءة أو سمعه حينما قرأ وهو مثلا يمشي أو وهو مشغول بشيء آخر فبلغ أذنه سمع، فإن هذا لا يلزمه السجود. وأيضا تنازع العلماء هل يسجد في أوقات النهي، فقال بعض أهل العلم بالنهي عن ذلك، وقال بعضهم بجواز ذلك، والصواب التفصيل أنه يجوز السجود في أوقات النهي إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن أن ندفن فيها موتانا، هذه المواطن الثلاث. وأما بقية وقت النهي بعد طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، أو بعد صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس بثلاث دقائق أو نحو من هذا، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وابن كثير رحمه الله أورد يعني ما يدل على أن الشمس تسجد، قال في الصحيحين عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. وذكر بعض الآثار، وأيضا أذكره لأن فيه يعني فائدة وفيه يعني شيء من علم الغيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، بل يعني رواه أيضا جمع من أهل العلم غير الترمذي، رواه الترمذي وأخرجه أيضا ابن ماجه وأخرجه ابن حبان. وهذا الحديث صح حسنه الألباني، حسنه الألباني ورجع عن تضعيفه له لأنه كان قد ضعفه فرجع إلى تحسينه. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال في آخر الحديث قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. فيكون هذا تقرير، هذا تقرير لهذا الدعاء، فهذا من الدعاء الذي يقال في السجود. والإنسان يقول في السجود، وهذه مسألة ما نبهنا عليها، لو قال سبحان ربي الأعلى كفاه ذلك في السجود، سجود التلاوة، سجود القراءة، لو قال سبحان ربي الأعلى كفاه ذلك، لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده كفاه ذلك، لو أنه قال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، فحسن أيضا لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء الآخر أيضا مثل هذا الدعاء الذي سمعناه قريبا، وهناك دعاء أيضا وفيه اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، كل هذا ما دام أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال أو يقال بعضه. وأهم شيء أن يقول سبحان ربي الأعلى. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.